قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما جاء في الطيب في الحج. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. ساق مالك رحمه الله تعالى في أول هذا الباب حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو حديث متفق عليه عند الشيخين وأصحاب السنن جميعا. قالت رضي الله تعالى عنه: كنت أطيب، وكنت تدل على التكرار، ولو كان مرة واحدة لقالت طيبت، فكنت أطيب يعني تكرارا ومرارا. ومتى كان هذا التكرار؟ نعلم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مرة واحدة، ولكن اعتمر ثلاث مرات، أي غير العمرة التي مع حجته، فاعتمر في صلح الحديبية، واعتمر عودته من حنين أو في حنين من الجعرانة، واعتمر مع الحج، وعمرة القضية التي بعد صلح الحديبية. إذن قول عائشة رضي الله تعالى عنها: كنت أطيب، وقع منها مرارا. متى؟ قالت: لي لإحرامه ولي لحله قبل أن يطوف بالبيت. واللام هنا للتوقيت، كما في قوله سبحانه: أقم الصلاة لدلوك الشمس، فأي إذا جاء الدلوك أقم الصلاة، كأنها تقول إذا أراد أن يحرم طيبته ويبقى بطيبه، وإذا انتهت المناسك وأراد أن يحل أو حل التحلل الأول وقبل أن يطوف بالبيت طيبته أيضا. بهذا الحديث أخذ علماء الحديث جميعا والأئمة الثلاثة أبو حنيف والشافعي وأحمد رحمهم الله أن المحرم إذا تطيب قبل أن يقول لبيك اللهم لبيك في بدنه، في إيش؟ في بدنه لا في ثوبه، وبقي أثر الطيب في رأسه فلا شيء عليه، أخذا من هذا الحديث. ولكن مالك رحمه الله وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ومحمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة رحمهم الله كره للمحرم، وكره بمعنى منع، لأن الأئمة رضوان الله تعالى عليهم يتورع الواحد منهم أن يقول حرام وحلال، بل يقول أكره والكراهية أعم، ولا يقول أوجب بل يقول أحب والاستحباب أعم، تأدبا مع الله سبحانه وتعالى في قوله: ولا تقول لما تصف إيش ألسنة هذا حلال وهذا لا. التحليل والتحريم لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى. فهذه المسألة وهي الطيب قبل الإحرام يبقى أثره بعد الإحرام إلى أن ينزل من عرفات، ما حكمه؟ الأئمة الثلاثة كما أشرنا يجيزون ذلك، إلا أن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة منع هذا، ومالك يمنع لما سيأتي من غسل الطيب في قضية عمر ومعاوية وسالم إلى غيرهم. وهنا بما يجيب مالك أو بما استدل الأئمة الثلاثة بفعل عائشة، وجاء في بعض الروايات: وكنت أرى وبيص المسك في مفرق رأسه، ورواية مسلم بعد ثلاثة أيام، وفي بعض الروايات: بطيب ليس كطيبكم هذا. فمن هنا كما أشرنا أجاز العلماء الأئمة الثلاثة حينما تريد أن تحرم وضعت طيبا في رأسك وضعت طيبا في بدنك فلا مانع، لكن في ثوبك لا، لأنك إذا وضعته في بدنك ثبت على بدنك، أما إذا وضعته في ثوبك ونزعت الثوب ثم لبسته كأنك استأنفت طيبا بعد أن أحرمت. وهنا الفرق بين إيش؟ الطيب في البدن والطيب في الإيش؟ في الثوب. وعلى هذا كما أشرنا مشى الأئمة الثلاث. مالك منع، ما حجة مالك في المنع من أن يتطيب المحرم قبل إحرامه ويبقى أثر الطيب عليه؟ فهمنا القضية أولا يا جماعة؟ اتفق العلماء بأن من قال لبيك يحرم عليه استعمال الطيب من جديد ولا لا؟ يحرم استعمال الطيب من جديد بعد الإحرام، أو كما يقولون يحرم ابتداء استعمال الطيب بعد الإحرام. طيب حكم دوامه بعد الإحرام يكون موجود قبل الإحرام، ولكن دوام الطيب موجود أثره باق بعد الإحرام، ما حكمه؟ إيش قلنا في هذا؟ الأئمة الثلاثة قالوا إيش؟ قالوا ما في مانع. مالك قال إيش؟ قال لا. ابن عمر قال إيش؟ قال لا. محمد بن الحسن أبو حنيفة قال إيش؟ قال لا. إذا المسألة في إيش؟ استدامة الطيب بعد الإحرام. نأتي إلى ما بعد هذا الأثر. نعم، تقول لإحرامه أي قبل أن يحرم، ولإحلاله قبل أن يطوف بالبيت. إذن الإحرام له بداية ونهاية. بدايته في الميقات حينما تقول لبيك، فحينما يتجرد من ثيابه ويلبس ويغتسل ويلبس الإزار والرداء وقبل أن يقول لبيك، هذه بداية الإحرام، له أن يتطيب قبل أن يقول لبيك طيبا في بدنه لا في ثيابه. يبقى أثر هذا الطيب لا مانع عند الأئمة الثلاث. إذا ومتى؟ حينما ينزل من عرفات ويرمي الجمرة ويحلق شعره، بعد ذلك عليه أن يطوف بالبيت طواف الإفاضة. تقول أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يطوف بالبيت طواف الإفاضة. الأئمة الأربعة يقولون: من رمى الجمرة وحلق رأسه وطاف بالبيت حل له كل ما كان حراما حتى النساء. فإذا رمى الجمرة فقط وحلق فقط، جمع الاثنين، رمى وحلق ولم يطف بالبيت، حل له اللباس وحل له ما كان حراما قبل ذلك إلا النساء ودواء النساء وهو الطيب، فلا يمس طيبة ولا يمس زوجته حتى يأتي بالثالثة وهي طوافه بالبيت. وأم المؤمنين تقول: كنت أطيب رسول الله قبل أن يطوف بالبيت. والجمهور يجيبون عن ذلك بأن فعل أم المؤمنين لرسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ثابت، ولكن جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر الأعرابي أن يغسل عنه الصبغة، وجاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أمر معاوية أن يغسل الطيب. إذن تطيب عائشة إنما هو لخصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، والطيب يدعو إلى النساء، ورسول الله ليس كأحدنا لأنه أملك لإربه منا، فلا يثيره الطيب إلى النساء بخلاف عامة الناس. ولكن علماء الحديث ما عدا أئمة الفقه يقول: ما دام ثبت عن عائشة ولم يأتي خصوصية لرسول الله فنحن نجعل الحكم عامة. والأئمة يقولون: لا، القاعدة الفقهية الأصولية أنه إذا أمر صلى الله عليه وسلم بشيء ولم يفعل، أو نهى عن شيء ولم يفعله وفعله هو فيكون خاصا به، إذا نهى عن شيء وفعله فيكون ذلك من خصوصياته، والنهي موجه للأمة لا يفعلونه، إذا لما يفعله خاص به، كما صلى ركعتين بعد العصر في بيت أم سلمة وسألته قال: ركعتان كنت شغلت عنهما، قالت أفنقضيهما إن فتت؟ قال لا، فأصبحت خصوصية له. إذا نبقى في الإحرام إذا أحرم وبقي عليه طيب، أيبقى هذا الطيب أو يجب عليه أن يغسله؟ قلنا إن الأئمة الثلاثة قالوا إيش؟ ها؟ يتركه ولا مانع في ذلك. لأي شيء باستدلالا بحديث